إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع تفسير الإمام السعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن لتفسير كلام المنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يقول رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. قال: وهذا من لطف الله تعالى بعباده أن أمرهم بتقديم شيء مما رزقهم الله من صدقة واجبة ومستحبة، ليكون لهم ذخرا وأجرا موفرا في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخير، فلا بيع فيه ولو افتدى الإنسان نفسه بملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه، ولم ينفعه خليل ولا صديق، لا بوجاهة ولا بشفاعة، وهو اليوم الذي فيه يخسر المبطلون ويحصل الخزي على الظالمين، وهم الذين وضعوا الشيء في غير موضعه فتركوا الواجب من حق الله تعالى وحق عباده، وتعدوا الحلال إلى الحرام. وأعظم أنواع الظلم الكفر بالله تعالى، الذي هو وضع العبادة التي يتعين أن تكون لله فيصرفها الكافر إلى مخلوق مثله. فلهذا قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. قال: وهذا من باب الحصر، أي الذين ثبت لهم الظلم التام، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بأن في هذه الآية الكريمة التنبيه على أمر عظيم، وذلك بعد أن خاطبنا الله عز وجل بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا وقالوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم يتبعون القول بالعمل ويعتقدون العقيدة الصحيحة المبنية على هدي الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها الناس، فأرعها سمعك. ابن مسعود يعقوب بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس فأرعها سمعك. لماذا؟ لأنها أمر بفضيلة أو تحذير من رذيلة، أو كما قال رضي الله عنه. بعد هذا النداء العظيم الشريف يا أيها الذين آمنوا، أمر سبحانه وتعالى المؤمنين بالإنفاق في سبل الخير، وذلك بأن يهتم المؤمن بوجوه الخير فينفق في سبيل الله مما رزقه الله عز وجل، لأن المال مال الله استودعه الله إياه، فعليه أن يقوم بحق الله فيه، فيجب عليه أن يقوم بحق الله فيه قبل أن يأتي يوم لا يمكن فيه قبول نفقة، كما قال تعالى في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وهنا يحذر من الإهمال وعدم النفقة حتى يأتي ذلكم اليوم الذي لا ينفع فيه صديق صديقة ولا خليل خليلة ولا الأب ينفع ابنه ولا الابن ينفع أباه إلا من أتى الله بقلب سليم، فإنه إذا جاء يوم القيامة لا ينفع أحد أحد، بل كل يقول نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما جاء في حديث الشفاعة، فالكل يخشى على نفسه. ولذلك كان دعاء الأنبياء عليهم السلام عندما يجوزون الصراط: اللهم سلم سلم، مع أنهم لا شك أنهم مبشرون بالجنة، لكن مع ذلك يخشون الله لما يرون من هول عندما يمرون على متن جهنم. يمر الناس على متن جهنم بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يريد أن يجوز فيكردس في جهنم حيث تخطفه كلاليبها فتلقيه في قعرها والعياذ بالله. عندها لا ينفع خليل خليلة ولا زميل زميلة ولا يسأل حميم حميما، الكل مشغول بنفسه، الكل مشغول بنفسه، فيقول نفسي نفسي. وكذلك لا تنفع الشفاعة إلا بشروطها المعتبرة، ولذلك قال: لا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ليس هناك بيع لتفتدي به من عذاب يوم القيامة، لأنه لو أن ذلك حاصل لقدم كل شيء من أجل أن يفتدي به، ما تقبل منهم ولهم عذاب مقيم. عذاب أليم. فلنتذكر هذا اليوم العظيم المبارك، هذا اليوم العظيم الذي فيه من الأهوال ما الله به عليم، عندما لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لا بيع فيه، لا ينفع فيه البيع، انتهى. التجارة الرابحة تقدم في الحياة الدنيا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن لا تنفع الخلة ولا تنفع الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن رضي له الرحمن قولا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أما الكفار فإنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم كانوا عن التذكرة معرضين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين إلا مجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فلنتنبه لهذا ولنكن على بينة من أمرنا حتى ننجو من ذلكم اليوم المهول العظيم. لا تنفع خلة، لا بيع فيه ولا خلة، خلة الصداقة، لا ينفع صديق صديقه صديقة، بل يتبرأ الخليل من خليله والصديق من صديقه. قل له، قل له يذهب هناك، نقص الصوت هناك الحلقة الثانية الأخرى يا أخي، نقص الصوت هناك يا أخ. ولذلك فإن ذلك اليوم العظيم لا تنفع فيه، لا تنفع فيه خلة ولا بيع ولا خلة ولا شفاعة. فحينئذ فإن الكافر لا يستفيد ولا ينتفع في ذلك اليوم، لأنه أعرض في الحياة الدنيا فأعرض الله عنه والعياذ بالله. ثم قال والكافرون هم الظالمون. في هذا التقديم أو في هذا التعبير فائدة عظيمة، وهو أن المقصود بالظلم هنا هو الكفر والشرك الأكبر. ولذلك من رحمة الله أنه قال والكافرون هم الظالمون، أي الظلم الأكبر، كما قال الله عز وجل في حق العبد الصالح إن الشرك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. وفي الحديث الصحيح أن الدواوين ثلاثة، يعني أنواع الظلم ثلاثة يوم القيامة. فظلم لا يغفره الله عز وجل ألا وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وظلم لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد فيما بينهم، وظلم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لصاحبه بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، لكنه إن عذب

صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه. إذا كان هذه حالة الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمتها وعظمة من فيهما، والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى، بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش، وما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار وتقلقل الجبال، لعلها تحار. قال: وفي عظمة هذه المخلوقات تحار الأفكار وتكل الأبصار وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع، والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب. فلهذا قال سبحانه: ولا يؤوده أن يثقله حفظهما وهو العلي بذاته فوق عرشه، العلي بقهره لجميع المخلوقات، العلي بقدره لكمال صفاته تعالى، العظيم الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة وتصور في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة. فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء. قال: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته. فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته، متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم. هذه آية الكرسي. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: يا أبا المنذر، ما أعظم آية في كتاب الله؟ قال: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم. وهذه الآية الكريمة لها فضل عظيم ليس له حصر، لعدة أمور. لذلك أمر الله عز وجل بقراءتها عند النوم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءتها عند النوم. وجاء في حديث أبي هريرة وقصته مع الشيطان الذي كان يحث التمر في آخر ليلة، الليلة الثالثة، قال: وأراد أبو هريرة أن يمسكه ويسلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ألا أقول أعلمك شيئا وتطلق وثاقي؟ إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ. فأطلقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، قال لي كذا وكذا. قال: لقد صدقك وهو كذوب. هو صدق في أن آية الكرسي يحفظ الله بها من يقرأها عند النوم، لكنه كذوب. وإن صدق في هذا الأمر لأنه ضل على علم، فهو كذوب من عادته الكذب. ولذلك شرع لنا أيضا أن نقرأها دبر كل صلاة، دبر كل صلاة بعد التسبيح، بعد التفرغ من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 33 مرة أو 25 مرة، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو عشرا عشرا عند بعض الظروف أيضا واردة، تقول سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا ولا والله أكبر عشرا، كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتقرأ دبر كل صلاة، وعند وفي صلاة بعد صلاة الفجر والمغرب تقرأ مع قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، يعني القواقل تقرأ ثلاث مرات، أما آية الكرسي فتقرأ مرة واحدة دبر كل صلاة. فإذا هذا دليل على كذلك تقرأ في الصباح والمساء مع المعوذتين قل هو الله أحد، عدا قراءتها التي تكون بعد الفجر وبعد المغرب. فالواجب علينا المحافظة على قراءتها في الوقت الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها تشتمل على جميع أسماء الله وصفاته، تشتمل على جميع أسماء الله وصفاته، إما بالمطابقة أو بالتضمن أو باللزوم. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبدأ بتوحيد الألوهية، الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، لا معبود بحق سواه، ثم ذكر هذين الاسمين العظيمين الحي القيوم اللذين يدلان على جميع أسماء الله وصفاته، فهي تدل بالمطابقة نصا على الحياة والقيومية، وتدل بكذلك التضمن على صفة الحياة والقيومية، وتدل باللزوم ويدل هذان الاسمان باللزوم على جميع أسماء الله وصفاته، ذلك أنها من الأسماء العامة التي تتضمن جميع أسماء الله وصفاته. هناك أسماء معينة مثل الحي والقيوم والكبير والعظيم والمجيد ونحو ذلك، لها دلالات عظيمة على جميع الأسماء والصفات. فالحي القيوم يلزم أن يكون متصفا بصفات الكمال ونعوت الجلال من العظمة والكبرياء والسمع والبصر والعلم والإحاطة وما إلى ذلك مما تتضمنه أو مما يلزم أن يكون دالا على جميع الأسماء والصفات في مثل هذين الاسمين. ولذلك ذكر بعض أهل العلم كما نبه الشيخ رحمه الله أن هذا هو الاسم الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد ورد في الاسم الأعظم أكثر من 100 قول، منها قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ومنها قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. والملاحظ أن جميع هذه الأقوال تشتمل على لفظ الجلالة، الله الأمر الذي حدا ببعض أهل العلم وعلى رأسهم ابن القيم رحمه الله أن يقول إن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة الله. ولذلك جاء في الحديث حديث بريدة حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، فهو الحي حياته بلا ابتداء وبلا انتهاء، وهي حياة كاملة تتضمن الاتصاف بجميع الصفات والتسمية بالأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة التي يجب أن نقف عندها. والقيوم هو القائم بنفسه والمقيم لغيره، ويقال القيوم والقيام والقيم، كما جاء ذلك في حديث الدعاء الذي يقال في صلاة الليل اللهم أنت الله اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، وفي رواية قيام السماوات والأرض، فهو القائم بنفسه والمقيم لغيره سبحانه وتعالى. ثم بعد هذين الاسمين العظيمين اللذين يدلان على جميع الأسماء والصفات ذكر بعض ما يجب أن ينزه الله عنه، فقال لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة والنوم في حق الإنسان صفة كمال إذا لم يتجاوز فيها، وفي حق الله عز وجل صفة نقص لأنها لا تكون إلا عن نقص، فيحتاج الإنسان إلى السنة والنوم لأنه مسكين ناقص ضعيف يحتاج إلى أمور تقيمه وتصلحه. أما الرب سبحانه وتعالى فإنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي النعاس، والنوم هو النوم المستغرق. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، له ملك كل شيء مالك يوم الدين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله عز وجل له الملك المطلق، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. له ما في السماوات وما في الأرض، جميع ما تحويه السماوات والأرض وما بينهما كل ذلك ملكه سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم بين أنه لا يملك أحد من دونه الشفاعة إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكما قال تعالى إلا من أذن له الرحمن، وقال صوابا، وقال تعالى من أذن له الرحمن ورضي له قولا، قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من أجل أن تنفع الشفاعة بإذن الله من أمرين: إذنه تبارك وتعالى للشافع، ورضاه عن من؟ عن المشفوع. ورضاه عن المشفوع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم بين أنه يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما يعلم ما قبلهم ويعلم حالهم ويعلم مستقبلهم، يعني يعلم ما كان وما يكون، بل ولا ويعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. علمه مطلق لا يحد بحد ولا ينتهي عند حد، بلا ابتداء وبلا انتهاء سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله عز وجل هو الذي يحيط بجميع العلوم، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، لا يحيط أحد بشيء من علمه، وهو يحيط بكل شيء. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكبر ولا أكثر إلا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، بما عملوا أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فإذن الله تبارك وتعالى له العلم المطلق، العلم المطلق الذي لا يقف عند حد، ولا يحيطون به علما. وقوله إلا بما شاء مما أوحى الله به إلى أنبيائه أو علمه أحدا من خلقه أو نحو ذلك، يعني العلم الذي أعطاهم الله إياه، وهو علم محدود وقليل وضئيل لا يقارن بعلم الله. لا يقارن بعلم الله أبدا، وإنما هو شيء يسير أطلعهم الله تبارك وتعالى عليه. ولا يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء مما أذن لهم فيه، إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي قال ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع القدمين للرب سبحانه وتعالى، وقد ثبت لله عز وجل مما ثبت لله عز وجل صفة القدم على ما يليق بجلاله وعظمته، يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فكرسيه الذي هو موضع القدمين ومما يؤكد صفة القدم لله عز وجل أخبر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن الجبار إذا ألقي فيها وبقي فيها فضل فإنها تحطم ويضع يحطم بعضها بعضا حتى يعني النار حتى يضع الجبار قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط أي يكفيني يكفيني ولا وسع كرسيه السماوات والأرض. وإذا كان كرسيه يسع السماوات والأرض فما بالكم بالمخلوق الأكبر فوق الكرسي وهو ماذا؟ وهو العرش، وهو العرش رب العرش العظيم، وهو رب العرش العظيم. فالعرش أكبر المخلوقات وأولها خلقا على الصحيح، أولها خلقا على الصحيح، لا يعلم قدره إلا الله. سبحانه وتعالى. فالكرسي موضع القدمين، وهذا مما لا مجال للاجتهاد والرأي فيه. نعم. ثم قال ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي حفظ السماوات والأرض وما بينهما. ما دام قد وسع كرسيه السماوات والأرض فكيف يثقله ويكرثه حفظ هذه السماوات والأرض والعرش وفوق ذلك العرش والكرسي، وفوق ذلك العرش والكرسي، وفوق ذلك العرش والكرسي. يعني العرش والكرسي اللذين هما من أعظم مخلوقات الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا، في أرض فلا. ولذلك قال ولا يؤوده، مع هذا كله ومع ضخامة السماوات والأرض والعرش والكرسي فإنه لا يثقله. ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله، هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض ويمسك السماء والأرض أن تزولا ونحو ذلك مما لا يعلمه إلا الله ولا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهو العلي العظيم. العلي اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله العظام، فهو العلي ذاتا وقدرا وقهرا، عال على جميع خلقه، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله. فإذا مع هذه العظمة فإنه هو العلي العظيم. العلي له صفة العلو ذاتا وقدرا وقهرا، وقد أجمع على ذلك أهل العلم من أهل السنة والجماعة، ودل على ذلك القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، أي على صفة ماذا؟ العلو. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة وفي اجتماع الجيوش الإسلامية أن دلائل علو الله عز وجل تربو على 20 وجها تحتها نحو 1000 دليل، ومع ذلك فإن العلو مما حصل فيه الخصام بين الناس، يعني فإنه سبحانه وتعالى متصفا بصفة العلو ذاتا وقدرا وقهرا وهو العلي العظيم. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقال تعالى إنه علي حكيم، فهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى، وهو العظيم أيضا. هذا نظير أيضا يدل على جميع الأسماء والصفات بالمطابقة والتضمن والالتزام كما تقدم في صفة الحياة أو اسمي الحي القيوم. ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه ولا يعجزه سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذه الآية العظيمة جديرة بالاهتمام والتأمل والتدبر، والقرآن كله يتدبر، لكن في هذه الآية من الأسماء والصفات ومن دلالات الأسماء والصفات ما لا يمكن حصره أو تصوره. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درسنا القادم إن شاء الله يوم الأربعاء. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. بسم الله. وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. مثل ما قلتم شيخنا كما ذكر ابن القيم رحمه الله، أكثر الصفات أدلة العلو، وهو أكثرها اختلافا بين الأمة. وللأسف يقتصر المؤولون والمعطلون على إثبات علو القدر والقهر، وينفون علو الذات مع أنه ثابت بألف دليل. فالله عز وجل فوق عرشه عال على جميع خلقه، استوى عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته على، وارتفع سبحانه وتعالى فلا يدانيه أحد، وهو كما يقول ابن شيخ الإسلام علي في دنوه قريب في علوه. فمع كونه بمعنى أنه مع كونه مستويا على عرشه وعاليا على جميع خلقه، فإنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولو أنهم فقط سلموا إلى مناقشة نظرية عقلية، أيهما أعظم، الذي يعلم وهو مستوي على عرشه فوق جميع سمواته ويعلم ما تحت الثرى، أم الذي لا يعلم إلا إذا كان في كل مكان كما يزعمون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. يقول السائل الكريم: جئت للعمرة مع والدتي وهي لا تحسن شيئا من الذكر، فهل في الطواف والمناسك أقول أمامها الأذكار لترددها معي، أم أقولها عنها؟ حقيقة رفع الأصوات بالأذكار حال الطواف أمر بدعي مخالف لهدي الكتاب والسنة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تشويش على الناس، ولم يؤثر أن أحدا يلقن الناس الدعاء في الطواف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بينك وبينها تعلمها بعض الأدعية العامة التي مثل سؤال الله الجنة والمغفرة والرحمة والصحة والعافية وسلامة الدين والدنيا وما إلى ذلك، بينك وبينها لا ترفع صوتك حتى لا تشوش على الناس، وإنما تضع فمك عند أذنها وتلقنها بعض الأدعية العامة الواردة في الكتاب والسنة، علما بأنه ليس للطواف أدعية مخصوصة إلا ما كان بين الركنين وهو أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار هذا هو يعني الذي ينبغي أن يكون. ليس للأطوفة ليس للطواف لكل شوط دعاء مخصوص، هذه بدعة من البدع، ليس له دعاء مخصوص إلا ما ورد بين الركنين من قولنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مع التكبير عند كل شوط، عند بداية كل شوط بإزاء الحجر الأسود. السائل الكريم يقول يذكر بأنه جاء للعمرة وهو متخصص في تأليف قلوب البهائم، تأليف قلوب البهائم، يحمل ذكرانها على إناثها ونحو ذلك. إيش يسوي؟ تأليف، تخصصه تأليف قلوب البهائم. يقول يود لو وجد عملا في المملكة، وإلا ما حكم عمله هذا يحمل الذكور على الإناث؟ تأليف قلوب البهائم. لا أدري هل هذا يسمى تأليف قلوب، يعني كونك تهيئ الذكور والإناث للتلقيح أو للحمل أو نحو ذلك وتجتهد في ذلك، يعني هذا كل واحد مسؤول عن بهائمه وعن يعني أغنامه وإبله وأبقاره يفعل هذا، وليست هذه لمتخصص أبدا، هذا تخصص بغير مخصص، ليس هناك تخصص في تأليف القلوب إلا الله عز وجل، هو الذي يؤلف القلوب، قلوب بني آدم، وألف بين قلوبهم لو أنفقت جميعا ما أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذا العلم لا أرى أنه علم خاص كما يتصور السائل، يعني البهائم هي تفهم هذه الأمور أيضا بدون، لكن كونك تهيئها وتجمعه مع بعضها هذا أمر عادي يعني يعرفه أي شخص، ويعني يعمل به كل من لديه ماذا؟ بهائم وحيوانات. ولذلك أنا لست مستوعبا كلمة التأليف بين قلوب البهائم أبدا. نعم، معناها ما له شغل هنا في المجلس. يعني تحصيل حاصل، هذا ما أرى أنه عمل يعني فيه علم حتى يبحث عن عمل في المملكة أو في غير المملكة، يعني هو عمل عادي ليس فيه تخصص، عمل عادي ليس فيه تخصص. وهذا أولا البهائم هي تعرفه فيما بينها، وثانيا يعني كونك تهيئ الفحل للقراع للبهائم فيما بينها هذا أمر عادي يعرفه سائر الناس، وليس فيه علم خاص يدرس أو يدرس أو يحتاج إليه أبدا. نعم، سأل الله إليكم. يذكر أيضا التحريش، تحريش تحريش بعضها على بعض، هذا عكس قوله أنه يؤلف بين قلوب البهائم، تحريش البهائم على بعضها لا يجوز، تأثم به يعني، وهو مناقض لقولك ماذا يؤلف بين، إنك تؤلف بين قلوبها، فلا التأليف حاصل أبدا والتحريش محرم سواء كان بين البهائم أو بين البشر أو نحو ذلك، هذا أمر يعني لا يجوز تحرش بين البهائم تجعلها تتضارب مثلا الكلاب ونحو ذلك تجعلها تتقاتل ويؤذي بعضها بعضا، هذا مناقض لزعمك الأول وهو قولك أنك تؤلف بين قلوبها. هذا كلام غير مستوعب وغير مفهوم. أما التحريش فهو محرم، كونك تحرش بينها تجعل الثيران تتناطح كما يفعل في بعض دول الكفر، وتجعل الكلاب تتضارب ونحو ذلك، هذا أمر محرم لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال. أصلا تربية الكلاب محرمة إلا لصيد أو حراسة، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم ماذا؟ قراطا، والعياذ بالله. فهل ترضى أن ينقص أجرك بسبب تربيتك للكلاب؟ ومما يجب التنبيه عليه ما قلد به أو ما يقلد به بعض المسلمين الكفار من تربية الكلاب تربية خاصة، بحيث لا يؤنسه إلا الكلب ولا يمشي إلا مع الكلب. الكافر كلب يمشي مع كلب، لكن أنت أيها المسلم ماذا تريد بالكلاب إن لم تكن للغرض الذي حدده رسول الله، وهو أنه للصيد أو الحراسة أو نحو ذلك. وقد يستفاد منه الآن فيما يعني ما هو معلوم من الكلاب البوليسية ونحو ذلك التي تكشف المجرمين واللصوص وتجار المخدرات ونحو ذلك، هذا لا بأس به. أما أنك يعني تجمعها وتجعلها تتصارع وتتقاتل فأنت تأثم بهذا، تأثم إثما عظيما بمثل هذا. ولا أدري كيف تجرأت أن تقول إنك تؤلف بين قلوبها وبالمقابل تحرش بينها، فلن تستطيع تأليف قلوبها، وإن كنت تحرش بينها فأنت آثم بهذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول اعتمرت ولله الحمد وأريد أن أعتمر مع أبي مع العلم أني لا أدري أكان يصلي أم لا، ما حكم العمرة؟ ما دام أمره مجهولا فاعتمر عنه. الأصل في المسلم السلامة، فلا بأس أن تعتمر عنه إن شاء الله. نعم. ما كان يصلي أحسن الله إليكم أمام الناس؟ يعني عموما إذا كان تارك للصلاة بالكلية فتارك الصلاة كافر في أرجى صح أقوال أهل العلم. يعني هنا إذا كان تارك للصلاة فلا شك في كفره، نعم، فلا تعتمر عنه. أما إذا كان يعني يصلي حتى ولو كان يصلي وحده وإن كان آثما فلا بأس أن تعتمر عنه، لأنه وإن كان الصلاة الجماعة واجبة لكن طالما أنه يصلي فهو مسلم. نعم، مسلم مقصر آثم بترك صلاة الجماعة. نعم. صلى الله عليكم. سؤاله يدل على أن أباه من أهل الخطوة، كان يصلي بينه وبين نفسه. هو النص على هذا؟ لا، لكن يقول لم يره يصلي. بعضهم أحسن الله إليكم يقول أذهب إلى مكة وأصلي الصلوات الخمس. أي نعم، أهل الخطوة إلى النار. الخطوات هذه التي يدعيها أصحاب الطرق ويقولون أنهم لا يصلون ولا يفعلون ولا يعملون الطاعات بدعوى أنهم من أهل الخطوة وقد سقطت عنهم التكاليف، أو أنهم يصلون في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي كما يزعمون، هذا كله كذب وافتراء ويعني قلة حياء مع الله سبحانه وتعالى، وكذب وسفه. ما عندنا أحد من الخطوة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسر الله به وعرج به إلى السماء مكث 8 سنوات ما استطاع أن يصل إلى مكة لو كانت الخطوة موجودة، مع أن الله قادر على أن يوصله في لحظة كما أسرى به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. لكن سنة الله في الكون أن هذه الدعوة دعوة باطلة، دعوة أن هناك أناس من أهل الخطوة ويزعمون أنهم يصلون في المسجد الحرام وهم في بلادهم، أو يزعمون أنهم يصلون في المسجد النبوي، فهم دجالون كذابون أفكوا من عباد الشياطين. نعم. يقول ما صحة حديث الحديث السؤال الأخير ها؟ نعم السؤال الأخير من لم يسمع من الحضور الكرام جواب سؤالي فليسأل شيخي بعد صلاة النافلة مباشرة إن شاء الله. يقول السائل الكريم يسأل عن هل القبلية لها حق خاص؟ يقول حصلت مشكلة بين أبناء عمومتي وحكمت الدولة فيها، يقول لكن الوالد يطلب الحق الخاص القبلي، هل لهذا أصل في الدين؟ انتماء المرء إلى قبيلته أمر طيب، والسعي لهم في الخير والتعاون على البر والتقوى بين أفراد القبيلة هذا لا اعتراض عليه في الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل قبيلة راية خاصة، فالتعاون بين أفراد القبيلة على الحق على الدين على أداء الحقوق على تعليم الناس الخير، التضامن والتكافل بمثلا صناديق للبر ولمساعدة المحتاجين والأرامل من القبيلة، هذا أمر لا أمر عظيم، أمر طيب مبارك. أما أن تتحول هذه القبيلة إلى التعصب الأعمى للقبيلة ولو كانت على باطل كما يقول شاعر الجاهلية، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت أن ترشد غزية أرشدي، لا شك أن هذا خطير وباطل. ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من دعا إلى راية عمية. فإذا كان المقصود التعصب للقبيلة في كل الأمور وحقا كان أو باطلا فلا شك أن هذا محرم وممنوع. أما إذا كان يعنى بقبيلته يعلمهم الخير يعلمهم الدين يعلمهم القرآن يعلمهم السنة يجمعهم يحثهم على فعل الخيرات وعلى التضامن والتعاون على البر والتقوى فهذا أمر مطلوب. وأما إذا كان مجرد تعصب للقبيلة ولو كان على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا أمر محرم ولا يجوز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، فقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. إلى درسنا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى.